إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الليلة نسهر مع شخصية لها سمة خاصة جدا، هناك خط واضح في مشواره وهو عشق آلة الكمان، عشق الفيولينا. معنا ومعكم هذه الليلة عازف الكمان المصري العالمي الأستاذ الدكتور حسن شرارة، أستاذ الكمان بالكونسرفاتوار والعميد الأسبق للكونسرفاتوار. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالمستمعين في إذاعة البرنامج العام. يعني الحقيقة عشق مع آلة الكمان من بداية الأسرة، من الأب، رحلة طويلة امتدت لسنوات يعني ليست بالقليلة. الخط ده يعني اللي أوجده إن الأب أصلا كان عازف كمان أو بيحبها بشكل كبير، ولا كان في خصوصية بينك وبينها؟ لا طبعا، يعني أنا معرفتش آلة الكمان غير عن طريق الوالد الأستاذ عطية شرارة. أنا كنت في طفل، يعني عندي حوالي 8 سنين بالضبط عمري، كان بابا بيصاحبني معاه للإذاعة. وأنا فاكر كان من قبل 8 سنين كمان، كان سنة 1956، كان في الاعتداء الثلاثي على مصر، كان في أجازات في المدارس وكان في غارات على القاهرة وبتاع، وضربوا الإذاعة اللي هو اللي كانت أبو زعبل أرسال، وكانت العربيات بتمشي في الشارع تزيع الأناشيد الوطنية وبتاع. فأنا كنت كان بابا بياخدني معاه الإذاعة لأن هو كان قائد أوركسترا الإذاعة، وكان بيسجل الأناشيد دي الخاصة بالوقت ده وبالحرب دي. أنا كنت بانتهز فرصة إن هما بياخدوا استراحة وأخش ألعب في الكمانجات اللي موجودة بشكل او باخر، احاول اعزف. طبعا الكمانجات بالتحديد، يعني ما كانش فيه هناك عنصر جذب مع الات اخرى ابدا ابدا، لانه طبعا انا الكمانجه عندنا في البيت، يعني كمانجه بابا موجوده في البيت. يعني منذ انت فتحت المدارك وقالت الكمان بالنسبه لك مالوفه جدا وفي علاقه كده خاصه. كمان يعني انا قبل ما اتعلم كان في غفلة من بابا، يعني صحيت الصبح وبابا مش موجود، كان متعود يحط الكمانجة بتاعته فوق مكتبة عالية كده، جبت الكرسي وقفت على الكرسي وطلت الكمانجة بتاعته وفتحتها وابتديت ألعب فيها بإيديا كده، فسمعت صوت الباب بيتفتح، كان عليها فوطة، كومت الفوطة حطيتها على وش الكمانجة وقفلت جامد قوي العلبة، الكمانجة اتكسرت. ومهم بابا كان جاي ياخد الكمانجة، كان عنده تسجيل واكتشف ان هي اتكسرت. طبعا انا هربت واستخبيت لمدة حوالي 3-4 ايام، لا عايز يشوفني ولا انا اشوفه. بعدين مرة تانية لقاني بشتري الربابة اللي كانوا بيبيعوها في الشوارع دي، حاولت أعزف عليها ومعرفتش. يعني أي آلة وترية بتجذبك، مجرد إن عليها قوس وآلة وترية بالضبط. فمن هنا بابا اكتشف أو شاف إن أنا عايز أتعلم، ابتدى يجيب لي مدرسين وهو بقى يتابعني في أول سنتين يعني، لغايه لما اتفتح الكونسرفاتوار سنه 1959. قدمت في الكونسرفاتوار، انا كنت ابتديت من قبليها في معهد خاص اسمه تيجرمان مع استاذ كان في وقتها اسمه أودولف منشا. أودولف منشا ده كان استاذ يهودي، كان من ضمن اليهود اللي كانوا مصري، يعني يهودي مصري، هو اصلا من بولندا وكان عايش في مصر. تعلمت معاه فتره طويله، يعني كان حوالي 5-6 سنين قبل ما يفتح الكونسرفاتوار وتدخل، هو سنه واحده قبل ما يفتح الكونسرفاتوار، واستمريت معاه بعد ما فتح الكونسرفاتوار. كنت قدمت، والتقديم بتاعي كان فيه حاجه غريبه جدا. احنا كان انشاء الكونسرفاتوار كان او اكاديميه الفنون كلها، المهندس والدكتور والموسيقي دكتور ابو بكر خيرت هو حضر الامتحان، وبعدين قال لي تعالى تاني يوم. جيت تاني يوم لقيت ساره عكاشه مدير الثقافه انذاك وسمعني، كنت انا ورمزي ياسا واعتقد حد اسمه عبد الرحمن العربي الله يرحمه، اللي هي المجموعه اللي دخلت بتعزف اوريدي، اطفال داخلين يعزفوا يعني يتعلموا قبل افتتاح الكونسرفاتوار. ودي كانت يعني لمسه جميله جدا من ابو بكر خيرت انه يجيب وزير الثقافه يسمع حسن شراره ولسه متقدم. ابتديت اتعلم وسافرت، بابا سافر وسابني. هل سفر الوالد كثيرا؟ يعني معروف ان الموسيقار عطية شرارة امضى يمكن حوالي 19 سنة خارج مصر، اتاح لك الفرصة انك يعني ترى بلاد اخرى وتتعرف على الموسيقى فيها؟ لا، هو سافر وسابني في القاهرة. ما كنتش حضرتك معاه اطلاقا، هو خد البنات اخواتي والوالدة وقعد فترة طويلة بقى، يعني كان بيجي ويروح، يعني كان متابعني. ايه السبب في انه يعني اخد الباقيين وترك حضرتك؟ والله وطبعا البنات كان لازم يبقوا بصحبة الوالدة، ولكن الصبيان احنا كنت انا والدكتور اشرف شرارة اخويا الصغير، الدكتور حسين كان في كلية الطب، يعني سابونا عشان احنا كنا في المدارس هنا، كان لازم نكمل مدارسنا، فقعدنا لوحدنا، عشنا لوحدنا فترة طويلة. ماما كانت بتيجي شوية، الوالد يجي زيارات، انما فتره لغايه ما وصلت لثالثه اعدادي كنت في ليبيا، بابا خدني معاه ليبيا. مين اللي كان بيرعاكم هنا في تلك الفتره؟ خالد رحمه الله عليه كان بيجي من حين لحين، واحنا كنا قاعدين لوحدنا، يعني كان له في خط الموسيقى؟ لا لا لا خالص، بس هو كان يعني عارف ان انا لازم اتمرن ولازم كده، انما طبعا انا الفتره دي ما كنتش واخد العمليه جد قوي، لغايه لما رحت طرابلس وقت الملك السنوسي في الستينيات، يعني يمكن سنة 63 حاجة كده. قعدت سنة هناك، خدت الإعدادية من طرابلس من ليبيا، وبابا يعني هو السنة دي كان بيشتغل معايا يوميا، بيذاكر معايا وأنا بحضر، ورحت حضرت عشان أخش كونسرفاتوار باريس. فعلا بعد السنة دي بعد الإعدادية سافرت لفرنسا، قعدت حوالي 6 شهور، قدمت في الكونسرفاتوار، وكان بابا عنده شغل هناك في باريس. بعد ما خلص يعني الشغل ده قعد 6 شهور، كان لازم يسيب باريس ويمشي، ما رضاش يسيبني لوحدي. بعد ما قدمت في الكونسرفاتوار قال لي لا، قال لي انت تروح ثانوي في القاهره. فجيت ثانوي في القاهره، ومن ساعتها سنه 62 جيت القاهره وابتديت اولى ثانوي وثانيه ثانوي، وجاي اساتذه كتير بقى مريت عليهم، من ضمنهم كان استاذ مصري الوحيد اللي درست معاه كان محمد حجاج، وكان بعد كده واحد اسمه إيدو بيتشاريتش من يوغوسلافيا، وبعض العازفين من أوركسترا القاهرة السيمفوني كانوا بيجوا على فترات، حتى وصلت لأخدت الثانوية الموسيقية والثانوية العامة من الكونسرفاتوار، وصلت الأولى عالي. جاء أستاذ اسمه راكلي بريزي من الاتحاد السوفيتي، أو بالتحديد من جمهورية جورجيا في الاتحاد السوفيتي، ده فهمني يعني كمان كان هو اللي قال لي ازاي اعزف وازاي اادي وازاي، وهنا كانت البدايه الحقيقيه ليا في التدريب والمثابره، خط التحول، ان ادركت يعني ايه قالت الكمان، ازاي تتعامل معاها. طبعا يعني انا حسيت ان هي، وعلى فكره الوالد عرفتها بشكل جديد، الوالد كل ما يجيني يقول لي كمان جدي هي امك وهي مراتك وهي ابنك وهي كل حاجه، حط في زرع في احساسي ومشاعري كلها انه مفيش حاجه تانية غير الكمانجا، ولا دراسه ولا اي حاجه، ولا فيش. ما كنتش مهتم بالدراسه عموما، يعني ما بنقول ما كنتش شاطر وما كانش ليك اهتمامات اخرى. لا لا، انا كنت احب اللغه العربيه واحب الشعر وكده، كنت احب اللغات كمان. انا يعني كان الاستاذ اللي جالي في المرحله العاليه كان بيكلمني بالفرنساوي، وانا كنت عشت شويه في باريس ودرست شويه لغه فرنسيه مع اللغه الانجليزيه مع بعد كده لما خلصت المعهد. انا من ثالثه ثانوي لغايه رابعه عالي وانا باخد 100% في كمان، وده كان حافز ليا من اول سنه ان انا احافظ على ده. كنت بذاكر يمكن اعتدت على التفوق. كنت بتمرن في اليوم لا يقل عن 6 ساعات فيولين، ده في الوقت في المرحله العاليه. وبعدين اول مسابقه دوليه اشتركت فيها وانا في تاني عالي سنه 67 شاركت في مسابقه في ايميلي اندرسون في لندن، ما خدتش جوائز انما كان اول احتكاك اول احتكاك دولي ليا. رجعت من هناك متضايق جدا لان كان ممكن اتمرن احسن من كده وكان ممكن اخد جوائز، وده كان حافز ليا ان انا سنه 71 اشتركت في مسابقه في باريس اسمها جاك تيبو ومارغريت لونج وجاك تيبو، مسابقه للبيانو كمان، وكان معايا مشترك في البيانو كان رمزي ياسا وانا كنت في الفيولينا. حصلت على ميداليه فضيه وطلعت كنت السابع، حصلت على التفوق خدت شهاده. ومساله كانت يعني بالنسبه لي خطوه كبيره جدا، وكان معايا من المتسابقين ثلاثه من الروس، ثلاثه من الاتحاد السوفيتي خدوا الجائزه الاولى والثانيه والثالثه. كان في محطه في حياتي مهمه قوي، وانا في سنه ثانيه عالي اول حفله عملتها كانت في الاوبرا القديمه اتحرقت. عملت يعني لحقتها وعملت حفله لعبت مع اوركسترا القاهره سيمفوني بقياده المايسترو الراحل احمد عبيد، وكان حاضر وقتها السفير السوفيتي ووزير الثقافه انذاك كان اسمه بدر الدين ابو غازي. بدر الدين ابو غازي وبعتوا لي بعد الاداء بتاعي الحفله، كانوا قاعدين في الصالون بقى بتاع الاوبرا القديمه جميل جدا. ده اللي فتح لك خط السفر والدراسه في الاتحاد السوفيتي. بالظبط. سالني السفير السوفيتي وسالوني يعني قال لي يعني انت ايه طموحك؟ قلت له انا عايز اروح ادرس في موسكو في كونسرتات تشايكوفسكي مع دافيد اويسترا. دافيد اويسترا محدد مين؟ من اعظم العازفين في العالم يعني. كنت دايما يعني اسمعه واسمع تسجيلاته وكان يعتبر مثلي الاعلى، وانا كان عندي طموح ان انا ابقى احسن عازف في العالم يعني. انا هو واضح ان خط التفوق كان موجود عند حضرتك بدليل ان حضرتك يعني كنت اول دفعتك لما جيت تتخرج ومع مرتبه الشرف بامتياز، وايضا في الدكتوراه كان نفس الحكايه، فواضح ان ده كان خط متميز جدا عندك طوال المسيره. طبعا هو مساله التفوق يعني انا من وانا في ثالثه ثانوي وحصلت على الدرجه النهائيه في الكمانجا ما كانش ينفع ان انا اخد اقل من كده. فكان الاصرار ده خلاني اتمرن كتير، وجالي استاذ كويس وابتدى يفهمني يعني ايه كمانجا، يعني ايه تعبير، يعني ايه احساس ومشاعر، الناحيه التقنيه بتاعت الكمانجا ازاي اطلع صوت جميل، ازاي الصوت يوصل للقلب من العازف لقلب المتلقي او المستمع يعني. دي اتعلمتها مع إيراكلي بريتزي، وكمان كنت عايز اكمل دراستي يعني عايز اوصل للعالمية. خلاني بعد كده لما سافرت موسكو في دراستي ابتديت احضر لمسابقه اخرى في موسكو، يعني في عقر دارهم مسابقه تشايكوفسكي، ودي من اكبر المسابقات. وكان وقتها موقفنا صعب جدا، موقفنا السياسي بيننا وبين الاتحاد السوفيتي. جاء انور سادات طرد الخبراء الروس من مصر كلهم، ومن ضمنهم الخبراء الكونسرفاتوار، طردوا كل الروس اللي في مصر عشان ايام الحرب 73. احنا المسابقه كانت سنه 74، كان رئيس لجنه التحكيم دافيد اوسترخ وهو يهودي، واغلب الحكام يهود اللي كانوا بيحكموا في المسابقه. كنت مشترك انا ورمزي ياسا ومصطفى ناجي، دكتور مصطفى ناجي عازف التشيلو، انا في الكمانجا ومصطفى في التشيلو ورمزي في البيانو. كان وزير الثقافه وقتها يوسف السباعي جاي دعمنا ويحاول يدوب الحاله السياسيه السيئه اللي كانت موجوده بيننا وبين الاتحاد السوفيتي، ولكن كان ليها اثر. انا كان المفروض اخد جائزه كبيره جدا، خدت دبلوم تفوق ولكن انا كان ممكن اخد جائزه اعلى من كده لولا الظروف السياسيه. وايضا جريده البرافدا السوفيتيه كتبت عني، وحتى دافيد اوسترخ نفسه لما سمعني في المسابقه قال تعبير عني انه ان انا بعزف عندي قوس طويل جدا، يعني عندي بمعنى انه الصوت مستمر وبادي الاعمال المصريه كاني مصري، وبادي الاعمال اللي كنت بعزف حاجه البرامس مؤلف نمساوي كاني نمساوي، كنت بعزف عمل تشايكوفسكي كاني روسي. فده قال التعبير ده وكتب جريده البرافدا السوفيتيه وقتها. وايضا زعولي في الراديو هناك كونشيرتو موزارت كان في التصفيه الثانيه، انا دخلت خلصت التصفيه الاولى كان 104 عازف، وصلنا للتصفيه الثانيه كنا 24 عازف وانا كنت من ضمنهم، ولكن طبعا تشاءت الظروف. طب كتير قوي سالوني حتى من الجمهور، لان هي كانت مفتوحه للجمهور، قالوا لي انت ليه ما كملتش، يعني ازاي لجنه التحكيم ما ياخدوكش في التصفيه الثالثه. انما الحمد لله يعني ده كان برضو دافع ليا بعرف انا فين من العالم ده كله، بعرف ازاي. انا كان عندي هنا في مصر اولا جالي عروض كتير قوي في اماكن كتير في العالم، فضلت ان انا اجي مصر، فضلت ان انا اكون احسن واحد في مصر من اني اكون في اي بلد تاني شخص عادي. يعني دايما اللي يصل الى العالميه يصل لها من المحليه، يعني اذا كنت في بلدك متميز جدا فانت بالتاكيد هتصل الى العالميه. ده بالظبط ده اللي حصل، وخلصت البعثه وجيت. يعني اعتقد ان حضرتك اتخذت خط عكس الوالد الموسيقار عطيه شراره، كان له اعمال كثيره جدا في الخارج، يعني لو قلنا في ليبيا في اليمن، يعني له اعمال سلطنه عمان اعتقد كان له اعمال كثيره جدا في الخارج، لكن حضرتك ركزت انك تكون رقم واحد في مصر. هو الفرق بيني وبين عطية شرارة، عطية شرارة أساسا هو عازف كمانجا صحيح، إنما هو مؤلف موسيقي في الأساس، مؤلف أنا بعتبره يعني بصرف النظر إنه والدي أو لأ، أنا بعتبره من المؤلفين العالميين المصريين. هو ألف أعمال كتير قوي جادة، وغير المؤلفات الشعبية المشهورة جدا، وهو يعني اتشهر مش إنه عازف كمانجا إلا إنه اتشهر مؤلف. أنا ما خدتش خط التأليف ده خالص. السبب ما حاولتش فيه أبدا؟ والله لقيته إنه التأليف هيبعدني عن الكمانجا، وأنا كنت بحب الكمانجا جدا، والتأليف هياخد وقتي كله، وممكن ربما يكون ما عنديش الملكة دي، إنما أنا عندي ملكة إن أنا أعيد إبداع العمل الموسيقي، يعني دي حاجة مهمة جدا. يعني هو لو الناس مش سهلة، لا مش سهلة أبدا. حتى الأعمال الوحشة، يعني في أعمال موسيقية متألفة مش ذات أهمية قوي، العازف بيخلي منها شكل وأهمية، ودي حاجة مهمة جدا، إن إزاي الواحد يعمل إعادة إبداع للعمل الموسيقي ريكرييشن يعني. فطبعا إعادة الإبداع دي يعني حاجة اتعلمتها، بإن أنا اكتشفت إنها ملكة عندك. الحمد لله. لغاية لما رجعت مصر كنت فاهم إنه يعني أول ما هزل من الطيارة هتتفرش الارض رمل بقى دايما الطريق بيكون صعب. لقيت اولا يعني احنا كنا من عيله متواضعه، يعني رغم ان الاسم مشهور انما الناحيه الماليه، يعني انا كنت في روسيا ما فيش، يعني كل اللي رجعت بيه من موسكو شويه اسطوانات وشويه كتب، هو ده كده، دي كانت ثروتي. انما جيت عايز اتجوز بقى وعايز افتح بيت وعايز اركب عربيه وما عنديش حاجه خالص، فاضطريت ان انا اشتغل في مجالات اخرى غير الكلاسيك، لانه الكلاسيك يعني ممكن يكون مش مفهوم قوي لدى العامة، مش منتشر بشكل كبير، له خاصة. هو الكلاسيك محتاج يعني أنا عشان ولا الكلاسيك ما يأكلش عيش؟ لا مش لا لا لا، هو لو في أماكن كتير أقدر أعمل كلاسيك، هو بيبقى عمل أو عملين بعيدهم في كذا مكان وباخد عليهم أجر. ده ما كانتش بيحصل، أنا كنت بقافي أن أنا ألعب ببلاش، مهم أن أنا أقدم. كان في الحقيقة بيدعمني كمال الملاخ في الأهرام، أستاذ كبير يا مسيح بالخير أمل بكير الأهرام، بعد كده كان على طول متابعيني وبيكتبوا عني، وحتى في الأخبار كان واحد اسمه محمود خطاب الجمهورية، الجرايد كانت بتكتب وتدور عليا وتدور على أخباري من غير ما نروح. كان في نقاد، كان في أنطوان جناوي الجورنال دي جيب باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، ويعني الحقيقة كانت الصحافة وقتها يعني هو ده كان المنفذ الوحيد الإعلامي اللي هو ممكن يوصل أو يشهر الواحد. وبالإضافة لأنه أنا شرارة يعني أنا واخد اسمي من اسم الوالد، والوالد كان مشهور، فده اداني دعم في أن أنا يبقى اسمي معروف. عطيه شرارة، حسن شرارة، مش أنت اللي بتطلع؟ وأنا كنت أحب دايما الظهور في التلفزيون وكده، فالحكاية دي خلتني قريب من الجمهور من الشخص العادي. بالظبط. كمان ابتديت اعزف بقى الموسيقى العربيه، الموسيقى الشرقيه المصريه، ابتديت اسجل في الاذاعه، سجلت افلام كثيره جدا، بلعب سولو في الموسيقى، الموسيقات التصويريه، كنت بعمل يعني عزف منفرد لبعض الاعمال سولو. ابتديت اسجل، مثلا سجلت مع هاني شاكر، سجلت مع المسائل اللي فيها التجاري بقى شويه، اللي فيها فلوس يعني، اللي هي ايه اللي يعني تكون نفسك بيها علشان تكون اسره. طبعا دخلت الجيش اساسا، اول ما رجعت انا قدمت في الجيش، كنت انا وهاني شاكر وجمال سلامه ومصطفى ناجي، ويعني كنا فرقه كبيره نقول يعني كانت الدفعه الموسيقيه في الجيش كبيره، احنا عملنا فرقه فعلا، احنا كنا تبع الشؤون المعنويه وكان عندنا فرقة موسيقية، كنا الفرقة الموسيقية دي بتجوب مصر كلها في كل معسكرات الجيش، بتقدم حفلات ترفيهية للمعسكرات الجيش وقتها، كنا بنصاحب المطربين والمطربات، من ضمنهم كان هاني شاكر، من ضمنهم كان شهر زاهد أنا فاكر، شكوكو عزفنا معاه وإحنا في الجيش، ومحمد العزبي. ويعني فاكر اشهر الاغاني اللي كنت يعني بتبقى مستمتع وانت بتعملها مع مطرب او مطربه؟ لو سمعتها افتكر طبعا شهرزاد كان عندها اغاني مشهوره جدا وقتها، عسل وسكر. ايوه بالظبط، برافو عليك، دي من ضمن الحاجات اللي انا فاكرها. عسل وسكر، عسل عيون حبيبي، عسل شكوكه كان يعني مره انا يعني كنت بحتز بنفسي قوي، قلت انا اطلع مع شكوكه يعني ده مش مطرب ده مونولوجيست وكده. فراح قال لي تعالى يا ولد تعالى، ده ابوك بيطلع معايا يعزف، لازم تيجي تعزف معايا. وفعلا عزفت معاه، كنت مستمتع جدا، فنان عظيم كان شكوكه. اعتقد ان ده بيديك خبرات كثيره، يعني بتمر بتجارب مختلفه. طبعا مريت بقى بالحاله دي، وكونت فرقه موسيقيه فتره، اشتغلت كنا عاملين الاول فرقه مع هاني مهنا، واشتغلنا بقى مع كل المطربين وقتها، بسافر دول مختلفه، اشتغلت مع نجاة الصغيره، صباح، فايزه، معظم النجوم في ذلك الوقت. الوحيد اللي ما اشتغلتش معاه في الوقت ده كان عبد الحليم حافظ. ما اعرفش ليه. ايه السبب؟ والله هو كان انا يعني قبل ما يموت على طول كان المفروض اعمل معاه سولو، بس للاسف طبعا هو ما سافر وما كانش في نصيب. انما ما كانش في نصيب ان انا اعزف معاه، انما اغلب المطربين في الوقت ده عزفت معاهم. ويستمر اللقاء مع عازف الكمان المصري العالمي الأستاذ الدكتور حسن شرارة، أستاذ آلة الكمان بالكونسرفاتوار وعميد معهد الكونسرفاتوار سابقا، وابن الفنان الراحل عطية شرارة المؤلف الموسيقي وعازف آلة الكمان الشهير. وذلك لنستعرض المزيد من الخطوط المتقاطعة في هذه العائلة الشهيرة. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم قمحاوي.